بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. الله جميل يحب الجمال، وهذا الكون في كل أركانه باقات من الورد وباقات من الجمال. جمل الله هذه الأرض الجميلة بجمال لا يعكره إلا انعدام الذوق عند بعض الخلق. عندما سأل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما تحدث عن الكبر وحرمة المتكبر، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فعدل النظرة للجمال فقال: الله جميل يحب الجمال. ما أجمل أيها الأخيار أن نلاحظ الجمال في حياتنا. أولاً نبدأ بالمظهر. إن بعض الناس يعتقد أن البساطة في العيش معناها أن يكون ركاماً يتدحرج على الأرض. الجمال في المظهر. حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يلبس البياض، كان يستاك، كان من سلم عليه بقي عبق وجمال ورائحة المسك في يده. إن الدنيا حلوة خضرة، والدنيا جمالها يوم أن تتمتع بالحلال من الجمال فيها. إن من انعدام الذوق ألا يهتم الإنسان بمظهره، وألا يهتم بطيبه، وألا يهتم بأنفاسه. كان الحبيب يستاك قبل دخول البيت ذوق جميل، حتى إذا قرب بأنفاسه عند أم من أمهات المؤمنين ما آذى. حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو العطر الذي يمشي على الأرض، هو العطر الذي يمشي على الأرض. ولذلك كان بعض أمهات المؤمنين تأخذ من عرقه فتضيف إلى عطرها فيفوح عطرا. من الذوق بعد أن يهتم الإنسان بمظهره، من الذوق أن يهتم بفطرته. كيف الفطرة؟ سنن الفطرة: إزالة الشعر الغير مرغوب فيه، حف الشارب، تقليم الأظافر، وأجمل من ذلك بعد هذا كله ومس الطيب أن يطلق الوجه بعد ذلك. من الذوق في الجمال الذوق في غرفتك. إن بعثرة غرفة النوم دليل على أنك في الحياة مبعثر. جميل أن تكون مرتبة، جميل أن يكون المكان الذي نجلس فيه مرتب أنيق. والأناقة والجمال ليس الغلاء. لا أتحدث عن أثاث فاخر، أتحدث عن أناقة ورائحة وعطر. وضع الشيء في موضعه جميل من أجمل ما تراه العين. إن بعض بيوت الناس فوضى، إن بعض بيوت الناس فوضى، وغرف النوم فوضى، بل بعضنا خزانة ملابسه فوضى. ولذلك إذا أراد أن يخرج من قلة الذوق يصرخ بأعلى صوته: أين أين أين؟ لو كنت مرتب ما سألت عن شيء، أنت سبب فقده. الذوق في السيارة، بعض سياراتنا إنما هي الفوضى العارمة، فوضى تجد تحت أقدامك كل شيء يتحرك ولا يتحرك، هنا قليل من اللبن انسكب وقليل من الشاي هناك، وتحت الأقدام علب فارغة ومناديل وقراطيس، وعلى رف السيارة أوراق وملفات وغبار. إن بعضنا إذا دخل السيارة يحتاج إذا أراد أن يركب معه أحد إلى نصف ساعة ليعيد إلى السيارة نظامها. ألا ذوق؟ إن سيارتك دليلك، جمالها وعطرها. البعض منا رائحة سيارته لو سكن معه أو ركب معه أحد كان من أعظم البلايا والرزايا حتى يصل إلى موقعه. عطرها، رتبها، فإنها عنوانك، عنوانك كما أن المظهر عنوانك ومكان جلوسك عنوانك، فجمل جمل أيها الحبيب مركبتك. أيضا تلاحظون بعض الموظفين إذا أتيت على مكتبه فإذا جميع الدواوين والملفات الإفرنجية وغير الإفرنجية والأوراق وأكواب، أكواب بها الشاي من شهر وكوب به الشاي من ساعة وأوراق مختلطة، إن الفوضى العارمة على سطح المكتب عنوانك. فلا تغضب علي، أين الذوق الجميل؟ ولذلك قاعدة إدارية تقول إذا رأيت سطح المكتب أعلاه فوضى فاعلم أن هذا المدير أو الموظف فاشل، لأن الإدارة الحقة تبدأ بإدارة الذات، وأن يكون جمال مكتبك جميل وأنيق، وردة هنا وعطر جميل. أحبابي إن مما يعالج النفس العطر، وهي أيضا من الذوق. أما تلاحظون البعض يعادي العطر، مع أننا في زمن كل أنواع العطور سكنت بجوارنا، وبعضنا لديه عطور على الكوميدون أو على التسريحة أو على مكان جميل في بيته، لا يريد أن يتعطر أو أن يطيب. لما؟ ما عندي وقت. اللهم أعن من يخالطهم، فإنه رياح تطرد السعادة والهناء من المكان الذي يعبر حوله. أحبابي، الذوق الجميل ما يحتاج إلى مدارس، يحتاج فقط إلى قرار تتخذه أن تكون طيباً جميلاً، لأن الله جميل يحب الجمال. أسأل الله جل وعلا أن يجملني وإياك بالستر والعفو والعافية، وأن يجعلنا ممن يرى جل وعلا آثار النعم عليهم. لك الحمد يا ربي حتى ترضى. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.